هذا الحديث يقول فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. وفي رواية مسلم: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ الساعة غير المعتادة التي لا يخرج فيها الناس عادة. قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات. وقال لهم: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم. وأبو الهيثم رضي الله عنه اسمه مالك ابن التيهان أو ابن التيهان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار. وكان مالك ابن التيهان رضي الله عنه رجلا كثير النخل والشاء، والشاء الغنم جمع شاة، ما وجد الرجل وما كان عنده خدم. فقالوا لامرأته: أين صاحبكما؟ فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ وفي رواية مسلم: فلما رأت المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ فقالت: خرج يستعذب لنا الماء، يعني يطلب لنا الماء العذب الذي لا ملوحة فيه. ثم بعد ذلك جاء أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه، جاء بقربة يزعبها، ومعنى يزعبها أي إنه احتملها وهي ممتلئة يتدافع بها ويحملها لثقلها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هش له غاية الهشاشة، التزمه وعانقه وضمه إلى نفسه، ثم انطلق بهؤلاء الثلاثة ضيوف الكرام إلى حديقته الروضة ذات الشجر، فجاء بقدو وهو العرق من الرطب، فجاءهم بعرق فيه بسر وتمر ورطب، نفس العرق فيه بسر وتمر ورطب. ولما جاء به وضعه بين أيديهم فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تنقيت لنا من رطبك؟ اخترت لنا من الرطب؟ فقال أبو الهيثم: إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. التمر قبل أن يصبح رطبا يكون بسرا، وبعد ذلك يتحول إلى رطب. النخلة الثمر أول ما يطلع يكون طلعا، ثم بعد ذلك يصبح بلحا، ثم بعد ذلك يصبح بسرا، ثم بعد ذلك يصبح رطبا. لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي رواية مسلم: فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، حتى أصابكم هذا النعيم. ولما أراد الرجل أن يذبح لهم طعاما، أن يذبح لهم شاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در، يعني ذات لبن، في رواية مسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم عناقا وهي الأنثى من أولاد المعز، أو جديا من أولاد المعز الذكر يسمى جدي، وقدمه إليه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هل له خادم بهذا المال يحتاج إلى من يخدمه؟ قال: لا. فقال: فإذا أتانا سبي أي من أسارى من أسارى المشركين فأتنا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام برأسين من العبيد، وجاء أبو الهيثم فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهما، اختر واحدا منهما. فأبو الهيثم قال: اختر لي يا رسول الله، أنت اختر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توطئة وتمييزا قبل الاختيار: إن المستشار مؤتمن، يعني الذي يطلب منه الرأي وتطلب منه النصيحة هذا لا بد أن يؤدي الأمانة، لا بد أن يؤدي الأمانة. إن المستشار مؤتمن، ولا يجوز له أن يخون المستشير بأن يكتم ما فيه مصلحة له. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى واحد منهما قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي. ظهرت على هذا الأخير، ظهر عليه أثار الصلاح وبدأ يصلي وكان يصلي، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأعطاه هذا الرجل وقال له: استوصي به معروفا، اصنع به معروفا، أحسن إليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه هذا العبد له ورجع إلى بيته قال بعدما سألته المرأة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أوصاني بأن أستوصي به خيرا. فقالت المرأة: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، يعني أحسن شيء تستوصي به خيرا أن تعتقه. فقال الرجل: هو عتيق، متى ما تلفظ الإنسان بالعتق وقع العتق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على إثر ذلك: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، والبطانة هي هم الخاصة، خاصة الرجل الذين يعرفون أسراره لثقته بهم، شبههم ببطانة الثوب، لأن البطانة مما يلي الجسد من الباطن من الداخل، فشبه الخاصة المجلس الخاص للإنسان أصحاب سره وأهل ثقته شبههم بالبطانة، من قربهم للرجل ومن علمهم بباطنه وحقيقة أمره وأسراره، هؤلاء هم البطانة. قال: إن الله لم يبعث نبيا إلا وله بطانة، وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وهو ما عرفه الشرع وحكم بحسنه، وتنهاه عن المنكر وهو ما أنكره الشرع ونهى عن فعله، وبطانة لا تألوه خبالة، يعني لا تقصر في إفساد أمره، كقوله تعالى: لا يألونكم خبالة، يعني يأمرونه بالشر يسعون في إفساده. ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. هل النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي له بطانتان؟ فقيل إن المراد بالبطانتين في حق النبي الملك والشيطان، وشيطان النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، أعانه الله عليه فدخل في الإسلام، وقيل أسلم يعني أسلم من شره. فما من نبي ولا غيره من الخلفاء إلا وله بطانتان، وقال عليه الصلاة والسلام: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا لنفسه يذكره وإن ذكر أعانه. ولو أن الإنسان لم يوجد له بطانة من الشر فإن نفسه أمارة بالسوء، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، الذي يمنعه الله من بطانة السوء ويعصمه الله من بطانة السوء فقد وقي الشر كله. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يجوز له أن يخبر بما ناله من ألم إذا لم يكن ذلك على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصفير. أبو بكر قال: أخرجني الجوع، عمر قال: أخرجني الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجني ما أخرجني لها، وإني أجد بعض هذا، وأنا قد وجدت بعض ذلك. كل واحد أخبر الآخرين بما ناله من الجوع، ففي جواز أن يشتكي الإنسان لصاحبه، أن يخبر الإنسان بما عنده من الألم، من مرض، من جوع، من فقر، إذا لم يكن على سبيل التسخط على القضاء والقدر، إذا لم يكن على سبيل شكاية الخالق إلى المخلوق، إذا لم يكن على سبيل التضرج والتضجر والتبرم من قضاء الله وقدره، إذا لم يكن على سبيل الشحاذة، فإذا كان إخبار، كل واحد يخبر أصحابه أو صاحبه بظرفه، لعله يساعده في رأيه، لعله يسليه، لعله يعطيه كلمة طيبة، فهذا لا بأس به. إذن يا أخوان، شكوى الأخ لإخوانه مما لقيه من صعوبة أو بلاء أو فقر أو ألم مرض، هذا يكون على حالين: الحالة الأولى أن يكون يخبره بذلك لكي يسلوه ويصبروه، فهذا لا بأس به، من باب التواصي يخبرهم وهم يسلون. إذا كان على سبيل التشكي والتبرم والتضجر من قضاء الله وقدره والشكاية للمخلوقين وإذلال النفس وطلب مد اليد، فهذا مذموم. ثانيا، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا هو ووزيراه أبو بكر وعمر، هؤلاء أعظم الناس على الإطلاق في ذلك الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس في كل وقت، هؤلاء ما عندهم شيء. الإمام الأعظم ووزيراته ما عندهم شيء، ما عندهم في بيوتهم شيء، هذا شيء عجيب، إنه شيء فعلا يسترعي الانتباه ويستدعي الوقوف. قائد الأمة وإمام الأمة ما عنده شيء فيه، ووزيره الأول أبو بكر الصديق ما عنده شيء فيه، والوزير الثاني عمر الخطاب ما عنده شيء فيه، كلهم أخرجهم من بيوتهم في ساعة، خرجوا من بيوتهم في ساعة، لا يخرج الناس في مثله. ما الذي أخرجهم؟ الجوع. الجوع فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، وكبار أصحابه من التقلل في الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش. ثالثا، إنه لا بأس على الإنسان إذا اشتكى من مثل هذا أن يأتي على صاحب له ليس بينه وبينه حرج أو كلفة فيطعم عنده، فمن الأخوة أنه إذا جاع أتى أخا له ليس بينه وبينه كلفة ولا حرج ولا رسميات كما يقولون فيطعم عنده، وهذا يسمون العلماء يسمونه الإدلال على الأخ أو على الصاحب، الإدلال عليه ما دام له مكان بينه وبينه معزة كبيرة، بينه وبينه أخوة عالية، ولا وصاحبه لا يتقدر إذا أتاه ولا يثقل عليه، فإنه لا بأس بأن يأتي، وكفى شرفا، وكفى شرفا بأبي الهيثم السيهان أن يكون ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا، أن الإنسان إذا ذهب إلى شخص لطعام وكان يعلم أن هذا الشخص لا يتحرج من الإتيان بآخرين، من إتيان آخرين، فإنه لا بأس أن يصطحبه. فلو دعاك شخص وكان معك واحد أو اثنان أو أكثر، وأنت تعلم أن الذي دعاك لا يمانع ولا يتحرج ولا يثقل عليه ولا يتضجر مثل تصطحب معك بعض أصحابك إلى هذه الدعوة، فإنه لا يعتبر شيئا مذموما أن تأخذه معك، ما دام أنت تعلم رضاه وأنه لا يثقل عليه ولا يحرج وأن عنده ما يكفي الجميع، فلا حرج من أن تذهب إليه. أن تذهب بهم إليه. وأما إذا ذهب الإنسان ومعه شخص لا يدري هل صاحب البيت يعرف يأذن أو لا يأذن، فإنه يستأذن لهذا الشخص فيقول: يا فلان يا صاحب الدار، أنا مدعو عندك ومعي واحد لم يدع، هل تسمح له فيدخل أو ينصرف فيرجع؟ فإذا أذن صاحب البيت بدون حرج بدون إحراج لرضا، فإنه لا بأس أن يدخل هذا الشخص ولو لم يدع. القادم أن الإنسان إذا كان غنيا فإنه يستخدم غناه لطاعة الله، فيكرم أهل العلم، يكرم الصالحين، يفرح إذا قدم عليه الضيوف الصالحين يفرح. ولذلك أبو الهيثم فرح جدا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وقام يعتنق وقال: من أكرم أضيافا مني؟ لا أحد اليوم أكرم أضيافا مني، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، من بقي أكرم أضيافا من هؤلاء؟ من هو أكرم من هؤلاء؟ ما في. ولذلك كان فرحه عظيما، فيسر المؤمن ويفرح إذا قدم إلى بيته أحد الصالحين أو العلماء، يسر ويفرح. وأنا من علامات الإيمان أن الإنسان يسر ويفرح بقدوم أهل الخير إلى بيته، وبالذات إذا جاءوا من غير دعوة، مفاجأة صعبة جدا أن يقدم أهل الخير إلى بيته، مفاجأة صعبة للغاية. الفائدة السادسة: جواز الكلام مع المرأة الأجنبية بدون فتنة، إذا كان بغير فتنة ولا محذور شرعي فإنه لا بأس على الإنسان أن يتكلم مع المرأة الأجنبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا الرجل قالوا للمرأة: أين صاحبك؟ من هو صاحب الزوج؟ ما هو الدليل على أن الزوج سمى صاحبا أو الزوجة سمى صاحبا؟ قال الله تعالى: وصاحبته وأخيه. إذن الزوجة تسمى صاحبة والزوج صاحبها، لأن بينهما مصاحبة يصاحبها في هذه الحياة بالعشرة الزوجية. فقال: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعلم لنا الماء. فرحبت بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومرحبا وأهلا، وتركتهم يدخلون. في هذا الفائدة السابعة أنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها من كانت تعلم يقينا أن زوجها لا يمانع في دخوله. أما إذا كان زوجها منعها من إدخال فلان من الناس، ما يجوز لها أن تدخله، حرام عليها أن تدخله، لا تأذن في بيته إلا بإذنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما تدخل أحد البيت، لا جارة لا قريبة لا بعيدة ولا رجل ولا رجال، ما تدخل أحد إلا بإذنه. فإن كانت تعلم أنه يأذن أدخلت. الفائدة الثامنة: حرمة الخلوة بالأجنبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معه من؟ أبو بكر وعمر، هذول جماعة من الصالحين لا يخشى من دخوله من البيت، لكن لو كانوا فسقة ربما يتعاونون على المرأة. ولذلك ينبغي الحذر الشديد من إدخال الأجنبي أو الأجانب إلى البيت إلا إذا كانوا أناسا صالحين، تعرف الزوجة يقينا أن الرجل لا مانع لديه من دخوله، وكانوا صالحين هنالك يدخلون. أما يدخل واحد فقط فلا يجوز أن يخلو بالمرأة ولو كان من أصلح الصالحين. ولا والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما بايعهن إلا كلاما من بعيد، ما مست يده، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده في بيعة مع الحاجة، مع وجود حاجة للمس اليد للبيعة، لأن المبايع يضع كفه في يد المبايع ويعاهده بالله أن لا يفعل كذا وكذا ولا يفعل كذا وكذا، مع الحاجة لوضع اليد في البيعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع النساء مصافحة، إنما بايعهن كلاما. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن إلى آخر الآية، قال فيها: فبايعهن. فإذا المبايعة كانت بالكلام. أما عائشة تقول: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة بالقهر. فإذا لا خلوة لا مع صالح ولا مع غير صالح، ولا مصافحة لا من صالح ولا من غير صالح، المصافحة حرام. أما دخول البيت فيكون بإذن الزوج أو من كانت تعلم يقينا أن الزوج لا يمانع بدخولهم وكانوا صالحين لا يخشى منهم. لأن الفاجر إذا دخل أولا قد يفضي دخوله إلى حرام معنا، ثانيا قد يسرق من البيت، ثالثا قد يضع فيه سحرا أو يضع فيه شيئا. وكم من الناس ابتلوا في بيوتهم بالجراء دخول ناس فجر السفقة لا يؤمنون إلى البيوت، وقد يطلعون على أسرار البيوت وأشياء. ولذلك لا يدخل الإنسان بيته إلا من يثق به، خصوصا في هذا الزمن. هذا الزمن الواحد يجب أن يتحرى في دخول بيته أكثر من أي زمن آخر، لأن الفتن فيه عمت وكثرت فيه المحرمات والفحش والفسوق والعصيان، فيجب الحذر التام من إدخال الأشخاص إلى البيوت. الفائدة التاسعة أن من أدب الضيافة استحباب المبادرة إلى إكرام الضيف بما يتيسر ريثما ينضج الطعام. هو الآن جاء ضيف مفاجئ، فجأة جاءك ضيف، طيب أنت لم تستعد بطبخ وليمة ولا ذبيحة ولا شيء، فما هي السنة؟ ما فعله هذا الصحابي؟ أولا جاء أتى لهم بأي شيء، بعبق تمر رطب بسر، بسر ورطب وتمر يأكلون من هذا البسر والرطب والقلح لتسكين جوعتهم في البداية، ريثما يصنع لهم طعاما. بعضهم استدلوا به على تقديم الفاكهة على الخبز واللحم، وأن الله يقول أيضا وفاكهة مما يتخيرون ونحن صيد ما يشتهون، أنه قدم الفاكهة على الطعام. لكن الصحيح أنه ليس في هذه الآية ما يدل على ذلك، هذا الكلام عن نعيم أهل الجنة. نعيم أهل الجنة يختلف بطبيعته عن نعيم عن أهل الدنيا. والفاكهة وضعت قبل الطعام ولا بعد الطعام حسب مصلحة الناس وما تعول عليه الناس، فلا بأس بذلك. وربما بعض الناس لو تضع له فواكه وأشياء في البداية يقول يا أخي هذا الدسم، هذا الخلاصة، هذا الشيء المهم جاي تشغلنا بالأشياء الجانبية. فإذا الناس على ما تعودوا، الناس على ما تعودوا، إكرام الناس على ما تعودوا عليه. فلكن يعني الإنسان قد يفاجأ بضيف فماذا يقدم له لتسكين جوعته؟ كما الآن الناس يعني يقدمون مثلا في الغالب مثلا تمر وقهوة ريثما يأتون بالطعام. فأبو الهيثم بن تيهان رضي الله عنه لما فوجئ بهؤلاء الضيوف الكرام قدم لهم أولا هذا الرطب والتمر ريثما يذبح لهم ويطبخ لهم. وكذلك الفائدة العاشرة أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن المباحات، وهذا هي المشكلة الكبيرة. لأننا إذا كان سنسأل عن المباحات فما بالك بغيرها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بهذا الشيء الواقع الذي حصل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال هم ظل بارد وماء بارد وفاكهة ولحم، لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا هو الذي يسمعه يوم القيامة. القضية الآن يا أخوان أن هذا كم مرة حصل النبي عليه الصلاة والسلام ظل بارد وماء بارد وفاكهة ولحم في وجبة واحدة؟ كم؟ ما كان قليل جدا. هذه احدى المرات النادره في حياته يعني اللي حصل له هذا في حياته. نحن الحمد لله كل يوم تقريبا عندنا ظل وماء بارد وفواكه ولحم، اذا ما كان دجاج سمك، اذا ما كان سمك لحم، واذا ما كان لحم احمر لحم. المهم ان الان يعني حصل لهم الصحابه هذا مره واحده اللي نقل هذا يعني، وحصل لا مرات أخرى ربما وجد في بعض الأحاديث أنهم أكلوا لكنها قليلة